يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. وهذا يشمل كما تقدم كل نجاسة تقع في طعام فيزال وما حوله ويؤكل الباقي. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. حديث أبو هريرة له شواهد من حديث سعيد عند النسائي ومن حديث أنس عند البزار، والحديث رواه البخاري، وفيه إذا وقع أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، في لفظ الآخر فليغمسه كله ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي اللفظ الآخر عند أبي داود: فإنه يقدم الجناح الذي فيه الداء. وعند النسائي حديث سعيد الخدري: يقدم السم. فبينت رواية النسائي حديث سعيد الخدري أن المراد بالداء السم. وفيه فوائد: أولا أن الذباب ونحوه مما لا نفس له سائلة لا يندس به الموت، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، وهذا يشمل الشراب الحار والبارد. في الغالب إذا كان الشراب حارا أو الطعام كذلك فإنه يموت، وأمر عليه الصلاة والسلام بنزعه يغمسه ثم لينزع، فدل على أنه طاهر، وذلك أنه لا نفس له سائلة. يلحق بالذباب كل ما لا نفس له سائلة، على القول بأن العلة هو كونه لا نفس له سائلة. العلة بكونه لا نفس له سائلة يلحق به كل ما لا نفس له سائلة، مثل النحلة والزنبور ونحوهما، لأنه لا نفس له، يعني النفس السائلة هي الدم، النفس السائلة يعني الدم الذي يسيل لا يسيل منها الدم. وهذا يبين أن العلة في تنجيس الميتة هو انحباس الدم الميتة، أو فساد التذكية إذا كانت التذكية غير شرعية، مثل إذا كان المذكي الوثني أو كانت التذكية في غير محل الذكاء، لكن الميتة علة نجاستها هو انحباس الدم. ولهذا ميتة السمك والجراد حلال، ميتة السمك والجراد حلال، فلما كان ما لا نفس له سائلة فهذا استثني، ثم جاءت النصوص ببيان أن ما لا نفس له سائلة أن الذباب نحوه طاهر، فألحق العلماء به كل ما لا نفس له سائلة، على القول بأن العلة هو هذا، فتكون علة منصوصة في الذباب ويلحق به كل ما لا نفس له سائلة. وقيل إن العلة هو عموم البلوى، لأن الذباب يبتلى به كثيرا في الطعام والشراب، فإذا قيل العلة عموم البلوى فعند ذلك تتضيق العلة من جهة وتتسع من جهة، تتسع من جهة الحاق غير الذباب به مما يبتلى به كالذباب، وتتضيق من جهة أنه لم يلحق به كل ما لا نفس له سائلة. لكن الأظهر والله أعلم أن العلة هو لأنه لا نفس له سائلة، لأن هذا هو الأسلم والأقرب. ثم أيضا علة الميتة هو انحباس الدم، ثم يدل عليه أن الذي حرمه سبحانه وتعالى الدم مسفوح أو دما مسفوحا، دل عليه أن الذبيحة إذا ذبحت ثم طبخت حلت بالإجماع ولو كان مرقها أحمر من أثر الدم الذي يكون في العروق التي في داخلها أو على ظاهر جلدها مما لم ينسفح. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن غسل اللحم بدعة إذا كان يريد بذلك تطهيره، وإن كان غسله من جهة أنه يريد تنظيفه أو أن نفسه لا تقبل فهذا أمر يرجع إلى العادات، لكن لا ينبغي التكلف في ذلك. فالشأن أنه إذا كان يزعم أنه يريد بذلك تطهيره من النجس دم فهذا بدعة، وإن كان يرجع إلى كراهة النفس واشمئزازها أو ما أشبه ذلك تختلف الطبائع فيه وتتباين تباينا عظيما. فيكون في دائرة المباح لكن بلا مبالغة ولا تكلف. وكما تقدم أن العلة فيه هو انسفاح الدم وجريانه، وعلى هذا كل ما لا دم له يسيل فإنه طاهر إذا مات. وأخذ بعض العلم من هذا طهارة العظام، عظام الميتة، وقال كما هو مذهب الأحناف خلافا للجمهور، قالوا إن عظم الميتة طاهر، إن عظم الميتة وقرنها طاهر، قالوا لأن العلة هو الدم. وإذا كان الحيوان الحي الذي إذا مات طاهر إذا لم تكن له نفس سائلة ويكون طاهرا لعلة عدم سيل دم، فالعظم الذي لا دم فيه أصلا هو طاهر من باب أولى، طاهر من باب أولى. وهذا لا شك تعليل جيد وقوي، ويكون من باب الحاق بالأولى، باب القياس الأولوي أو ما يسمى فحوى الخطاب من جهة المعنى والعلة، وأنه أولى بذلك. قال فليغمسه، في اللفظة ثم ليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء. قال بعض العلماء تتبعت الذباب فوجدته يتقي بالجناح الأيسر، فإن ثبت هذا فيكون الداء في الجناح الأيسر. ولا شك أن اليمين أفضل في حق عموم الحيوان من الشمال. وتقدم أن ما يقدم هو السم كما في رواية بسعيد عند النسائي، وهذا الأمر يعني ليس على الوجوب، إنما من بيان دفع توهم أنه فسد وأنه تنجس، يبين عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس بذلك، وإذا كرهته نفسه فلا شيء عليه ولا يلزم بذلك، لكن هذا هو الحكم لو حصل مثل هذا. نعم. والخمسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، حسنه الترمذي. نعم. هذا الحديث ينضح بول الغلام ويرش أو يغسل بول الجارية جاء من عدة روايات، جاء من رواية علي رضي الله عنه عند أحمد وابن داود، ومن رواية لباب بن الحارث عند أحمد وابن داود، ومن رواية أبي السمح أيضا عند أبي داود بألفاظ متقاربة، يغسل من بول، يرش بول الغلام، ينضح بول الغلام ويرش ويغسل بول الجارية. هو حديث صحيح، بعض سنيده صحيح وبعضها بالنظر إلى الطرق الأخرى صحيح. ثبت في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن جاءت بابن لها لم يأكل الطعام فبال على ثوبه عليه الصلاة والسلام فدعا بماء فنضحه، عند مسلم ولم يغسله غسلا. ورواه البخاري من حديث عائشة أيضا أنه جاء بغلام فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه. فيه من الفوائد أن البول عموما نجس للصغير والكبير، وهذا هو الصواب حتى ولو لم يأكل الطعام خلافا لمن قال بطهارته، لكن إذا كان لم يأكل الطعام فإن نجاسته مخففة، وإن كان أكل الطعام ففي هذه الحالة صار حكمه حكم الرجال. هذا فيما يتعلق بالصبي. الجارية حكمها ثابت وأنه يغسل سواء أكل الطعام لم تأكل الطعام، وهذا تفريق بين الغلام والجاري، بين الصبي والجارية، وهذا هو الصواب في هذه المسألة خلافا لمن قال يغسلان جميعا، فالحديث دلت على الفرق بينهما، وأنه ينضح نضح الغلام والجارية يغسل. اختلف العلماء في العلة، قيل العلة أن بول الجارية ربما كان أثخن وأثقل للبرودة، والغلام ربما كان مزاجه أحر، الصبي ذكر، فحرارته ربما خففت نجاسة البول. وقيل إن بول الغلام ينتشر ويتفرق ولهذا غسله يشق، وبول الجارية يكون في موضع واحد فلا يشق غسله. وقيل إن الصبي يحمل ويكون مع الرجال، فلو أمر بغسله لشق ذلك لكثرة حمله ويكون مع الرجال، والجارية بخلافه تكون عند أمها مثلا في الغالب. هذه علة ذكرها والله أعلم بأيها، والجملة ثبتت السنة في الفرق بينهما. وكثير من العلماء علل أو قال الحكمة هي ما سبق في العلة التي قالوا إنه يحمل أن الغلام يحمل ويكون مع الرجال والجارية ليست كذلك. وقد يقال والله أعلم أيضا ما تقدم أن بول القول بأن بول الغلام يتفرق خلاف بول الجارية يكون موضوعا، هذه علة جيدة علة جيدة، لكن الله أعلم كما تقدم. والسنة دلت على التفريق بينهما أن هذا يرش وأن هذا يغسل، والرش هو الإتباع والصب، والغسل هو إما كثرة صب الماء أو غسله معنى أنه يفرك حتى يحصل المقصود من زوال البول. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، رواه مسلم. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها هذا، نعم كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، رواه مسلم. والحديث في صحيح البخاري أيضا قالت في الصحيحين أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج وإن بقع الماء فيه، بقع الماء فيه. هنا في رواية مسلم كنت أفرك، ذكرها لأن قالت كنت أفرك. جاء في الرواية الأخرى عند مسلم كنت أفركه يابسا، أحكه بظفري يابسا. وهذا يبين أن تارة يكون رطبا وتارة يكون يابسا، فإن كان رطبا غسل، وإن كان يابسا يحت أولا، فإن غسل فهو أفضل، وإلا فيكفي. يكفي. جاء عند أحمد بإسناد لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان رطبا يزيله بإذخرة، وهو نبت طيب الرائحة، بإذخرة أعواده صغيرة وضعيفة كان يزيله بإذخرة عليه الصلاة والسلام، وإن كان يابسا حكه بيده أو بظفره. ولا شك أنه إذا أزاله بإذخرة رطب لا يزول، إنما يزول الجرم ويبقى الأثر. وهذا دليل على أن المني طاهر وهو الصحيح من جهات عدة. أولا أنها قد كنت أفركه، لأن أحكه يابسا بظفري، ولم تذكر أنها تغسله، فتارة تغسله وتارة تفركه، تارة تفركه وتارة تغسله. وتقدم الرواية الأخرى عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام كان يزيله بإذخرة، وهذا القول هو الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى نجاسته، قالوا إنه نجس، لكنه قول مرجوح والأدلة تدل على خلافه وأنه طاهر. ومن الأدلة على طهارة عموم البلوى به، ولو كان نجسا لجاءت النصوص الواضحة البينة. ثم لو قلنا نجس ما الدليل على نجاسة؟ الأصل طهارة الأعيان، فلا نقول إن هذا نجس إلا بدليل. يعني لو لم يكن عندنا أدلة في المسألة لكان سكوت الشارع دليل على طهارته، بقوله وما سكت عنه في حديث سلمان وحديث زعل بن الخشني، وما سكت عنه فهو عفو وعفو. وفي حديث سعد وقاص الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال أعظم المسلمين جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من أجل مسألته. فما دام هذا سكت عنه الشارع ولم يقل فيه شيء فهو عفو ولا نتكلم، والشارع ارحم بنا من أنفسنا، ولا نحتاج أن نستدرك ونقول كذا أو لعله كذا. لا، والله سبحانه قد بيّن ودلت جاءت النصوص واضحة والهدى البين الواضح في الشريعة، ولم يأتنا أنه نجس أو من النجاسات على هذه القاعدة. ثم جاءت هذه النصوص تؤيد هذا الأصل و تشهد له فيكاد يكون يقطع به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض مباحثه في أحد كتبه رحمه الله في بدائع الفوائد رحمه الله ذكر مناظرة بين اثنين وأطال البحث فيها، وذكر رحمه الله أدلة المختلفين، ومنها أن اثنين كان يختصمان، أحدهم يقول بطهارة المني والآخر يقول بنجاسته، وكل يستدل. فمر بهما إنسان فقال على ما تختلفان؟ قال الذي يقول بطهارته إني أريد أن أثبت له أنه طاهر ويأبى إلا أن يقول إن أصله نجس يعني المني، وذلك ما تقدم أن الأصل الطهارة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم. وفيه أيضا دلالة على أن عائشة رضي الله عنها لها عناية وكانت تعتني به عليه الصلاة والسلام، وأن المرأة أيضا عنايتها بزوجها من جهة ما يخصه في هذه الأمور، لكن مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام ربما عانى ذلك بنفسه، ربما عانى ذلك بنفسه كما تقدم في رواية أحمد، وكنا رضي الله عنه يبادرنا ذلك، يريدنا الخير، تبرك بملامسة ما لبس بدنه عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، رواه الخمسة وصححه البخاري. وهذا الحديث صححه البخاري رحمه الله طريق حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك عن أبي قتادة، وكبشة بنت كعب هذه كنة أبي قتادة، هي زوج عبد الله بن أبي قتادة تابعي إمام مشهور رحمه الله له رواية، وأبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه في حديث سلم الأكوع الطويل: خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، وخير فرسان أبي قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان شديد العدو. تقدمت ميمونة رضي الله عنها، أيضا ميمونة تقدمها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ونبهنا أن توفيت سنة 50 أو 51 رضي الله عنها، كانت بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام بشرف، وماتت بشرف في تحت الشجرة في الظلة التي بنى بها عليه الصلاة والسلام. وكانت رضي الله عنها كما روي عنها، بل روى ابن سعد عنها بسند جيد، كانت اعتمرت وحجت وحلقت رأسها، كانت تحلق رأسها، وماتت بعقب ذلك وكان رأسها محلوقا رضي الله عنها. فقيل إنها كانت ترى أن الحلق مشروع، وأنها لم يبلغها النهي في حق النساء، هذا فيه نظر، يعني كونها لا تعلم ذلك، وخاصة مثل هذا قد لا يخطى، خاصة في حق النساء الحلق، وأنه في عهد النبي لو كنا النساء يعني لو كان هذا الأمر يعني مشروعا لكان ظاهرا بين النساء، خاصة في حق النساء أمر لا يخفى. وقد يكون والله أعلم أنها علمت أنهن ترك أنه عليه الصلاة والسلام عفى عن ذلك لأجل أنه زينة في حقهن، وأنه تركنا ذلك من أجل أيضا مراعاة حقوق الأزواج، هو من هذه الجهة أفضل. وقد يكون حلقته رضي الله عنها لسبب آخر، لداء أو مرض أو نحو ذلك، رضي الله عنها ورحمها. حديث أبي قتادة في الهرة وقول النبي إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، هذا واختصر المصنف رحمه الله وهو مطول، وفيه أن أبا قتادة دخل عليها على كبشة ودعا في وضوء فأحضرته الوضوء، ثم جاءت الهرة فأصغى لها الإناء فجعلت تشرب، قالت كبشة: فجعلت أنظر إليه فرآني قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ يقول أبو قتادة: إن رسول الله قال إنها من الطوافين عليكم. روى أبو داود من حديث داود بن صالح بن دينار التمار المدني عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا توضأت فجاءت الهرة فأصغت الإناء للهرة وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالت: وكان يتوضأ بفضلها. حديث أبي قتادة تكل فيه من جهة حميدة بنت عبيد بن رفاعة، وهي ليست بتلك المشهورة، ومنهم من قال إنها في عداد المجهولات، ثم من قبل قال إنها مقبولة، وقال لها رواية روت أكثر من حديث، وروت حديث في العطاس وتشميت العابس ثلاثا، وأيدوا أيضا بتصحيح البخاري. ولا شك أن التصحيح فرع التوثيق، لأنه إذا صحح الحديث كما تقدم دليل على أنه اعتمد رجاله، هذا نوع توثيق. ويشهد له حديث عائشة أيضا عند أبي داود من طريق داود بن صالح بن دينار التمار، وعن أمه يعني ليست معروفة، لكن يشهد أحد الحديثين الآخر مع تصحيح البخاري رحمه الله. وهذا احتج به جمهور العلماء على طهارة الهرة ونحوها، سماها طوافنا، قلت: طوافون عليكم، يعني الذين يطوفون للخدمة من الخدم والصبيان الصغار يطوفون، فإنه يعفى عما يقع منهم ولا يتحاشى مخالطتهم وأيضا تناولهم للطعام وللشرب، ولا يتوقع هذا الشيء ويقال يخشى أن عليهم نجاسة علقت بهم بأبدانهم أو بثيابهم لأنهم ليس لهم تلك العناية، فهم فهي من الطوافين الذين يطوفون علينا، فهذا دليل على طهارتها. وهذا قوله فإنها إنما يطوفين عليكم الطواف، هذا تعليل لطهارتها، تعليل لطهارتها. ولذا إذا شربت الهرة فإنها من الماء أو نحوه فإنها طاهرة، لكن اختلف العلماء فيما إذا أكلت نجاسة كفأرة ثم شربت، شو نقول إذا أكلت نجاسة ثم شربت من الماء، هل نحكم بالنجاسة أو نقول بالطهارة؟ نعم أرفع الصوت بالطهارة، يعني سؤرها يعني إذا كان إناء صغير، الإناء الصغير القليل في الغالب يعني أنه يتأثر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة الماء الذي شرب منه الكلب أو ولغ فيه الكلب لأنه بقلته، يعني يرى بعض العلماء أن الماء القليل يوقع في نجاسة قليل في العانية الصغار يراق في حديث الولوغ، لكن يعني إذا شربته شككنا مثلا وهي كان قد أكلت نجاسة، وهل نحكم مثلا نفس الريق أيضا لو غير هذا، لو أن ريقها مثلا أصاب ثوبا، يعني مسألة أخرى، لو أصاب ريقها ثوبا أو لعابها ثوبا أو بدن بعدما أكلت، هل يلزمه أن يغسل بحكم أنه يقول تناولت النجاسة فهو نجس، أو لا يغسل بدنه ولا ثوبه لأن هرة والهرة طاهرة؟ نعم طيب، لكن الريق هذا قد يكون نجس، الريق وما ولغت فيه مثلا، إذا ولغت فيه ثوبه ونحوه زال ضرره. نعم يعني قصدك إذا رأينا النجاسة يعني، نعم هو إذا رأينا إذا كانت النجاسة ظاهرة يعني في فمها أو في نفس ما ولغت فيه هذا ظاهر. نعم وبعض العلماء قال فصل، قال إن كانت غابت فهو طاهر، إن غابت فهو طاهر، وإن لم تغب فهو نجس، لو أكلت نجاسة أو أكلت فأرا ثم غابت ثم ولغت في شيء أو لعقت إناء مثلا، في هذه الحال لأنه في الحقيقة إذا كان ما غابت وأكلت مثلا نجاسة ثم ولغت في إناء يغلب على الظن يقطع أن الذي، لأن قد لا تتبين النجاسة، النجاسة مع الولوغ قد لا تتبين لأنه مجرد لعاب وأصاب هذا الثوب أو هذا الإناء فيكون نجس، وإن لم تغب إن غابت فيغلب على الظن النجاسة زالت لأن الريق يتبعه الريق فيستحيل، أو ربما شربت ماء، وإن كانت لم تغب مباشرة في هذه الحالة يكون نجسا، هكذا قال جمع من أهل العلم. نعم هو إذا كان أن الماء يعني ما يظهر، الله أعلم أنه ما ظهر شيء عليه فالأصل الطهارة مثل ما تقدم، لكن نقول الأحوط في مثل هذا إذا كان الماء قليل وليس هنالك حاجة إليه، إن كان هنالك حاجة إلى الماء ليس عند هذا الماء إلا هذا الماء لطهارته أو لشربه فيستعمل، وإن كان عنده غيره في هذه الحالة الأحوط أن يريق، هذا الأحوط. نعم الاحتلام في العادة ماذا؟ لأهل العلماء يقولون أن المني إذا اندفع بقوة فإنه يستحيل المذي ولا حكم له، كنت تافع لا حكم، لأنه إذا اندفع المذي ففي الغالب لا يصحبه ولا يكون معه ويستحيل فيه فلا حكم له، لا حكم له، والشارع جاء يعني مثل ما تقدم في حديث عائشة وغيره تفركه وسكت عن مسألة المذي، والمذي إما أن يستحيل أو لا يصحبه لمع لاندفاعه بقوة مع الشهوة. نعم يتعافى نفسه، لا ما يلزم هذا مجرد إباحة من الشارع أنه يبين الحكم أنه الماء طاهر وأن الطعام طاهر، ولو تقدرته نفسه فلا يلزم، أقول لا يلزم بذلك مسألة العيافة، عيافة النفس وكراهية النفس هذا أمر آخر خارج عن يعني الإنسان فلا شيء عليه ولله الحمد. نعم ما أدري الله أعلم ما أدري إلا المني مثل ما قال غليظ النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال مني الرجل غليظ أبيض ومن المرأة رقيق أصفر فهو غليظ على كل حال لا شك لكن لا لكن غسله مشروع إن كان رطبا فغسله مشروع هذا هو السنة وإن كان يابسا ففركه اكتفى به لأنه في الغالب يزول أذاه والأثر الباقي في الغالب يذهب ولا يبقى لا خاصة مع إذا كان في الثوب أو في السراويل مع المشي والجلوس وإن غسله فلا بأس بذلك لأنه مثل ما ذكر علماء هو مستقذر مثل المخاط وما أشبه ذلك مما يستقذر وليس نجسا. نعم يعني هم قالوا ما أصغر من الهرة مثل الفأرة وابن عرس وأمثالهم قالوا يلحق بها لكن هذا فيه نظر يعني قولهم إنه يلحق بها ما كان أصغر أظهر الله أعلم أن العلة عامة النبي علل بعلة عامة ما قال ما كان أصغر منها يكون يلحق بها ما كان مثل الحمر هو ما أشبه ذلك ولهذا كان الصحيح أيضا أن الكلب طاهر لأنه يحتاج إليه للزرع والماشية والصيد ويجوز لكن الحمر طاهرة لعدم الدلالة على نجاستها والنبي كان يركبها عليه الصلاة والسلام وكان يخالطها يعني البدن بمعنى أنه يركبها كانت المدينة شديدة الحر ولا شك أن البدن يعرق ولو كان نجسة مع العرق وخالط العرق ظاهرها وما فلو كانت نجسة لبين وهذا لا شك بعيد ولهذا كان الصواب طهارته وكما قول مالك والشافعي واختاره ورجحه صاحب المغني رحمه الله جماعة من العلم ودليله بين وظاهر ثم بعض العلم قال قال إن السباع إن جميع السباع طاهرة منهم من قال جميعا بلا استثناء. نعم باب الحيض قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم يقول رحمه الله تعالى باب الحيض الحيض من حاضة المرأة تحير حيضا إذا سال الدم من الفرج وجرى ومنه حاض الوادي إذا سال وحاضت الشجرة إذا خرج صمغها فهو من السيلان والجريان وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم يجريه الله سبحانه وتعالى يجري مع المرأة عادة في كل شهر لامرأة ستة أيام وسبعة أيام والمرأة كما أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أنها إذا بلغت السن الذي تحيض فيه وهو تسع غالبا وربما كان أكثر وهذا يختلف بحسب طبيعة النساء ومزاجهن وبحسب البلاد وبحسب الحرارة والبرودة فيختلف النساء في هذا اختلاف عظيم فإذا بلغت السن هذا القدر أو نحوه فإن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة أنها تحيض ستة أيام أو سبعة أيام وإذا حملت المرأة فإن الله بحكمته ورحمته يجعل هذا الدم غذاء للجنين ولهذا قلما تحيض الحامل فإذا وضعت المرأة وتنفست خرج الدم الزائد عن غذاء الجنين الذي بحكمته ورحمته قلبه إلى لبن إلى طعام له في رحم أمه فإذا ولدت المرأة قلب الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته الدم إلى لبن وكان غذاء للمولود إلى حليب لبن فيشربه ولهذا قلما تحيض المرضع فإذا خلت المرأة من الحبل والرضاع فإن الدم يجري معها عادة ستة أيام أو سبعة أيام في كل شهر وشهر المرأة هو الزمن والوقت الذي يجتمع لها فيها طهر وحيض وليس المعنى الشهر هو ما بين الهلالين لا ولكنه غالبا يكون شهرا بين الهلالين تحيض ستة أيام أو سبعة أيام وتطهر أربعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين يوما كما في حديث حمنة رضي الله عنها لما قال أمرها أن تصلي 24 أو 23، وقد يكون شهرها 20 يوما، كأن تحيض 5 أيام وتطهر 15 يوم فيكون شهرها 20 يوما، وقد يكون شهرها 25 يوما مثلا بأن تحيض 20 يوم وبأن تحيض 5 أيام وتطهر 20 يوما. والحيض أحكامه عظيمة وأحكامه كثيرة، وهو بحر لا ساحل له، أحكامه كثيرة جدا بل هو بحر لا ساحل له. والنساء يعرض لهن من الأحوال والصفات والتغير والتقدم والزيادة والنقص في أمر الحيض شيء عظيم. ومن عانى أمور النساء وأسئلتهن أدرك من ذلك شيئا كثيرا. لكن ولله الحمد جاءت الأحاديث التي هي أصول في هذا الباب تبين أحكام دم الحيض، فمن اعتنى بها ظهر له ما يكون به بيان. ولا شك أن هنالك مسائل تشكل، فعلى من ينظر أن يجتهد وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فما تبين تكلم فيه وما لا سكت عنه. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قل هو أذى يعني ليس شيئا فيه ضرر، بل هو مجرد أذى يعني شيء يسير. ولذا الحيض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر كتبه الله على بنات آدم، وهو منذ خلق الله حواء على الصحيح، خلافا لمن قال إنه أرسل على نساء بني إسرائيل. وقد رد ذلك البخاري في صحيحه وقال الأول أكثر، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما دخل عليه وهي تبكي قال: ما شأنك؟ قالت: حضت. فأمرها عليه الصلاة والسلام بأمر، قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، لاطفها في ذلك ويؤانسها صلوات الله وسلامه عليه. وكما تقدم الحيض في مدة معلومة وفي أيام معلومة. يسألونك عن المحيض، المحيض قيل هو المراد بمكان الحيض مثل المقيل مكان القيلولة، والمبيت مكان المبيت، وقيل المحيض هو زمن الحيض. والأظهر والله أعلم أن المحيض هو مكان الحيض، ولهذا قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض وهو الفرج. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتزل ذاك الموطن ويقول كما سيأتي: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فدل على أن المحيض هو مكان الحيض، وأن الاعتزال اعتزال ذاك المكان. وقد يكون المراد بالمحيض هو زمان الحيض واعتزالهن، أي اعتزال ما يراد منهن وهو الوطن، لدلالة السنة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يضاجعهن وكان يباشرهن، كما في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ميمونة، وفي الصحيحين من حديث أم سلمة معناه لما أنها حاضت رضي الله عنها وكان متمعه في لحاف، قالت: فانسللت من لحافي وأخذت الخميل، فقال: ما شأن؟ قال: حضتي. فأمرها عليه الصلاة والسلام تعود لمكانها. ولهذا قوله: فاعتزلوا النساء، أي في مكان الحيض، اعتزلوا النساء ولا تقربوهن، يعني في ذاك حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم دم الحيض. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن، أي من يعني الجماع، من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله. وهذا أمر بعد الحظر، واختلف علماء الأصول في الأمر بعد الحظر ما حكمه. قيل إنه للوجوب، وقيل للإباحة، وقيل إنه يعود إلى ما كان إليه الأمر قبل الحظر، وهذا هو الأظهر، وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله في بعض المواضع من تفسيره رحمه الله، وأشار إلى جمع من الأصول أنه يرجع إلى ما كان إليه الأمر قبل الحظر. ولا شك أن الجماع قبل الحظر ليس واجبا، فلذا يكون ليس واجبا، لكن لأنه أمر بعد حظر. مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد ليس واجب، خلافا لمن قال إنه واجب أو الجماع يجب أن يجامع بعد ذلك، لأنه أمر بعد الحظر فيرجع إلى ما كان إليه الأمر قبل الحظر، كالصيد كان مباحا قبل الإحرام فيرجع إلى ما كان قبل ذلك وهو الإباحة. نعم. ولا شك أن جماع الحائض حرام بالإجماع، حرام بالإجماع. أما مباشرة سيأتي الإشارة إليه فأنه لا بأس به. وجماع ومباشرة الحائض، مباشرة الحائض سنة رحمه ما ذكر حديث عائشة، ما ذكر حديث عائشة ولا، لكنه مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قالت كان يباشرني وأنا حائض، كان يباشرني وأنا حائض. وجاء في حديث ميمونة أيضا كذلك هذا المعنى أنه يباشر عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري أنه كان يأمرها أن تتجه، كان يأمرها أن تتجه. وهذا يبين أنه لا بأس به، أنه لا بأس بالمباشرة. وعند في عند عند أبي داود بسناد لا بأس به كان يأمره المرأة من نسائه أن تضع على فرجها شيئا ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يتقي ثورة الحيض في أول الأمر، كان يأمرها أن تتجر لأنه في أول الحيض ربما مع شدة خروج الدم قد يخرج شيء فيصيبه، فكان يتقي ذلك بالإزار الذي تلبسه. ولهذا كان الصواب أنه يجوز المباشرة للحائض في جميع البدن إلا في موضع الحيض بمعنى الجماع، وخلافا للجمهور الذين قالوا إنه لا يجوز فيما بين سره الركبة وأن يؤمر أن تتجر. سيأتي نعم في حديث أنس رضي الله قال قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم نعم، لا هذا لا هذا هذا قال بعض العلماء، قال بعض العلماء لكنه ضعيف، ينقل فلا تقربوا حتى يطهر فإذا تطهر، هذا قيد وشرط مغير بغاية، فإذا تطهر جعله بشرطين، الشرط الأول انقطاع الدم، الشرط الثاني الغسل. ولا شك أنه إذا طهرت ليست كالحائض وأنها تشبه الجنب، ولهذا تثبت في ذمتها الصلاة حكم حكم الجنب، وليس وطئها مثل وطئ الحائض، ولا يجب فيه كفارة لو وطئها في هذه الحال لا يجب فيه كفارة، لكنه حرام خلاف ما إذا وطئ وهي حائض. حديث ابن عباس المشهور أنه يتصدق بدينار نصف دينار، لكنه محرم ولا يجوز. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، رواه مسلم. نعم، حديث عائشة عن أم حبيبة جاء معنا في صحيح البخاري، لكن هنا اختار مصنف هذه الرواية لأنه بين لها قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ثم اغتسلي، رواه مسلم. هذا الحكم في المستحاضة إذا استمر بها الدم، استمر بها الدم فلم ينقطع، ما الحكم؟ أم حبيبة استحيضت كما سيأتي في قصة فاطمة وفي حد قصة حملة رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام أم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ثم اغتسلي. وفي هذا كما سيأتي الإشارة إليه أن المرأة إذا استحيضت ترد إلى عادتها، ترد إلى عادتها. فلو كانت مثلا لها عادة ستة أيام ثم جاءها الدم واستمر ولم ينقطع، ينقطع انقطاع يسير نصف يوم أو نحو ثم يرجع مستمر دائما أو غالب الشهر معها، هذه نقول مستحاضة. فينظر هل هي معتادة، من هي المعتادة؟ المعتادة هي التي تعرف قدر الأيام والوقت الذي تحيض فيه. فإذا استحيضت نسألها هل لك عادة؟ فإن قالت نعم نقول كم قدرها؟ فإذا تقول مثلا ستة أيام متى تأتيك؟ قالت تأتيني من أول الشهر من واحد إلى اليوم السادس من الشهر، نقول ارجعي إلى عادتك. فإذا تمت ستة أيام بالضبط، ستة أيام بالضبط، فإن عليك أن تغتسلي ولو كان الدم يجري، ولو كان الدم يجري، ثم بعد ذلك تصلي أربعة وعشرين يوما، أربعة وعشرين يوم ولو كان الدم يجري، ثم هكذا تعمل عليه. هذا هو الحكم الأول فيما يتعلق بالمستوى. قال النبي امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ولذا أقوى ما ترجع إليه المستحاضة هو العادة، لأن الحيض دم طبيعة وجبلة، والاستحاضة دم مرض يجري من فم الرحم من عرق يقال له العاذل أو العاند، لأنه يعاند وخالف سائر العروق فلهذا سمي بذلك، وهو دم فساد ومرض فلا حكم له. سيأتي الإشارة إلى شيء من هذا. نعم. ولهما عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم نعم. الغسل مرة واحدة، الغسل مرة واحدة، يعني مثل ما تقدم أنها تغتسل مرة واحدة عند تمام ستة أيام إذا كان على ستة أيام. أما مسألة الوضوء سيأتي الإشارة إليها، مسألة الوضوء هل يلزمها أو الغسل، سيأتي بعض الحديث إشارة إلى شيء من هذا. حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها ولهما أي للبخاري ومسلم أنها كانت تستحاض يعني يستمر معها الدم. حديث حبيبة الذي تقدم أيضا إن ذكرت أنها لها سبع سنين على مثل هذا الحال، مثل هذه الحال، أن لها سبع سنين على مثل هذه الحال، فأفتح النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال النبي إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فلفظ فاغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي في الصحيحين، وهما أمران، يعني تغسل الدم وتغتسل وتصلي وتصلي، وفي هذا دلالة على أنه أرجعها أيضا إلى الحيض إلى العاذل. قول إذا أقبلت حيضتك، اختلف العلماء في الإقبال هنا، هل هو إقبالها بالتمييز أو إقبالها بالعدد، إقبالها بالعدد. سيأتي في رواية الأخرى التي اقرأ رواية التي بعدها وهي أبي داود. أبي داود فقال لها إن دم الحيض دم أسود يعرف. نعم رواية أبي داود فإن دم الحيض سنؤجره جيدا طريق محمد بن عمرو بن علقمة وحسن الحديث لا بأس به، فإن دم الحيض أسود يعرف أي تعرف النساء، وقيل يعرف أي له رائحة من العرف وهو الرائحة. فقوله إذا أقبلت حيضتك قيل إقبالها إقبال زمانها، يعني أنها تعرف أيامها، فإذا أقبلت حيضتك بوقتها وزمانها فدعي الصلاة أيام الحيض التي كنت حيضها، فإذا تمت أيام عادتك فاغتسلي وصلي. يدل عليه رواية أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام إذا مر قرؤك فدعي الصلاة ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. نعم هذا سيأتي الإشارة إليه في حديث حملة إن شاء الله، وأنه تقدم العادة، تقدم العادة على التمييز، هذا هو لتجتمع الأخبار، ويأتي إشارة إليه إن شاء الله. نعم لا ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها المتيقنة، ترجع إلى عادتها المتيقنة. فإن كانت لها عادة ستة أيام على عادة ستة أيام، وأحيانا ربما مثلا تزيد، لكن أقل ما يكون ستة أيام نجعلها ستة أيام، لأن الأصل هو يقين، واليقين هو ثبوت الصلاة في ذمتها وثبوت الأحكام الشرعية في ذمتها، ترجع إلى اليقين، ترجع إلى اليقين في هذه الحال ستة أيام أو سبعة أيام، سبعة أيام هذا هو الواجب عليها. نعم المستحاضة ما ترى الطهر، المستحاضة ما يعني المستحاضة استمر بها الدم، لو كانت ترى الطهر ما صارت يعني مستحاضة، يعني اختلط الدم الحيض بالاستحاضة، دم الطبيعة دم الفساد. نعم كما قال إنما ذلك عرق وليس، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. تقدم أن الإقبال قيل إقبال الحيض بأيامه وهو الأيام المعتادة، وقيل أقبلت أي أقبل الدم الذي تميزه، واستدلوا بالرواية الأخرى التي عند أبي داود وهي جيدة، فإن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، وهذا إشارة إلى التمييز، إشارة إلى التمييز. واختلف هل فاطمة أبي حبيش معتادة أو مميزة. منهم من قال إنها معتادة وأن النبي عليه الصلاة والسلام ردها إلى العادة، وقيل إنها مميزة. والذي يظهر والله أعلم كما قول جمع من أهل العلم أنها اجتمع لها الوصفان. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.